ده شيء عظيم جدا أستاذ عبد الوهاب. إحنا يعني لو رجعنا لذكرياتك في لبنان نجد إن لك في لبنان على ما أعتقد ذكريات كتيرة قوي مع من نسميه بوالدك الروحي خالد الذكر أمير الشعراء أحمد شوقي. كنا عايزينك بالمناسبة دي تستعيد بعض الذكريات. إيه علمك إيه شوقي في الفن وفي الأدب وفي الحب وفي الأخلاق وفي النقد؟ والله هو الحقيقة علمني كتير أوي. يعني أولا هو يعني فتح أبوابي أو نوافذي على التيارات الفنية الخارجية الغربية. لأني أنا أول ما سافرت أوروبا سافرت معه، كان في ذاك الوقت ما فيش حد أبدا بيسافر أوروبا من الفنانين بتاتا، يعني إلا ما فيش لا منظر ولا حاجة. الكلام ده سنة كام؟ يعني الكلام ده أول ما عرفته تقريبا في سنة 25، كان عندي 15 سنة لسه يعني بتعلم، فأخذني إلى أوروبا لأنه كان سمعني في معهد الموسيقى الشرقي من ضمن الطلبة، فحس إنه من الجايز يكون فيه حاجة فتولاني وسافرت معه. رحت باريس، هو كان من أماتير كبير لباريس، يعني حب باريس أو تعلم فيها، وثقافته كانت وثقافته فرنساوي. فرحت هناك ففتح بقى نوافذي على طيارات ما كانتش، كان يميها طبعا ما فيش راديو ولا فيش إلا الصوانات بالبوق الكبير ده اللي حاجة عامل زي المش عارف ايه دي. فخرجت هناك وما فيش شك ان السفر بيعمل حاجات كتير في الإنسان يعني. وبعدين علمني الشجاعة الفنية. الفنية ولا الأدبية؟ الشجاعة الفنية. يعني الشجاعة اللي هي الأدبية مثلا. يعني مثلا يعني شوقي بي كان خواف جدا وكان موسوس جدا وكان يخاف من أي حاجة، لكن قصاد فنه ما يخافش أبدا. يعني ممكن جدا أن يروح يقول قصيدة في شخص يحس بسلطانه، يعني مدرك سلطانه وبطشه وكل شيء، يعمل فيه قصيدة مثلا أو فيه بيتين يشتموا فيهم أو بتاع، وهو يعلم أنه من الجائز قوي أنه ينضر بهذا ماديا، يجي واحد مثلا يضربه ولا واحد يجي وراء حاجة ما يهموش الحاجات دي، مدام فنه عاوز كده وصاد فنه لا يعبأ بشيء مطلقا بس يعبأ بالفن بتاعه. وأنا أذكر أن مرة أما إداني أغنية في الليلة ما خلي، وبعدين حبيت أنا أجامله فبقول له يا باشا، كنا زمان نقول له يا باشا، يعني أقول له يا باشا كذا يا باشا كذا، يعني هو ما كانش عنده باشا رسميا لكن يتقال له باشا. فقلت له يا باشا أنا عاوز ألحن الحتة دي زي على نمط الأغاني اللي سعادتك بتحبها، زي حاجات بتاع زمان، كان في زمان الصنات لعبد الحي حلمي وعجاز سيدي ومش عارف ايه. قام قال لي اوعى تعمل الحكايه دي. ده في الليل لما خلي. قال لي اوعى تهتم باذن غير اذنك وغير وتهتم باي انسان الا ما يمليه عليه فنك، واحنا اذان باليه لكن انت بتعمل الاذان اللي جايه، فمالكش علاقه ابدا بيا ولا باي حد ابدا، اعمل اللي انت تتصور انه بتخدم بيه فنك في تلحينك لأي قطعة تأخذها. فبرضو دي ناحية شجعني عليها. مثلا الناحية الإنسانية اللي فيه، يعني أذكر مرة كنا في قهوة في باريس برضو، لا في مصر، في كان محل اسمه سلط، يعني زي مقهى يا أم السياسيين الكبار والأدباء والصحفيين إلى آخر، وكانوا يروحوا شوقي بيه ونروح سوا، طبعا أروح في معيته مش أروح سوا لأنه أنا ما. فجاه واحد من الناس المشهورين بأنهم بيجيبوا أخبار سياسية، يعني يقولوا النهاردة حيحصل كذا، والله مجلس الوزراء انعقد حيعمل كذا مش عارف في، يعني حاجات زي دي كده يتنبأوا، ياخد أخبار مش يعني ياخد أخبار وله دالة على الجماعة الأحيان دول ويدوله فلوس، يدوله فلوس كتير يعني بالنسبة لذلك الوقت يعني. فقالوا الشخص ده قال له يا باشا ده أنا سمعت منك أنت هتيجي وزير معارف إن شاء الله يا رب يعملك وزير معارف ومش عارف إيه وبتاع. قال له الله يحفظك وتشكر وبتاع. هو كان دايما في غيبوبة، غيبوبة فن يعني. وبعدين قال له طيب بقى ما معكش 5 جنيه؟ قال له لا. قال له طب 4 جنيه؟ قال له لا. قال له طب 3 جنيه؟ قال له ما معيش. قال له يا سلام عليك يا باشا. طب 2 جنيه؟ قال له ما عندي. جنيه مع نص جنيه 25؟ انه يديله 5 ساغ؟ ما فيش. قال له ما فيش يلا. فرح الراجل. وبعدين بعد شوية رحنا قايمين انا خارج انا وهو، لقيت فيه واحد واقف لابس ريدنجوت اكل عليه الدهر وشرب ريدنجوت كان اصله اسود وبقى زيتي من كتر الشمس ما جات عليه وكده واخد ركن واقف كده هو بانكسار وذل. فشوقي بي قال له راح جاي عليه، راح لقيته راح حطت ايدي في جيبه مطلع 5 جنيه وراح حطتهم في ايده كده وقال له صباح الخير يا علي فندي. قال له صباح الخير يا سعادة الباشا، راح مسلم عليه وراح مديله. فانا اندهشت قلت له يا باشا ده مش معقول يعني، انا كان ليا دل عليه زي ابنه كده. قلت له مش معقول يعني الراجل قد الدنيا زي الراجل اللي جاه يقول لك هتبقى وزير ومش عارف ايه ينزل من 5 جنيه ل5 ساغ ما تدلوش وده تروح بطلع 5 جنيه كده تروح مديهاله؟ قال له لان قال لي لانك انت ما انتش عارف حاجه، الراجل ده كان معايا في المدرسه ودرجه جنب درجي وافتقر وخرج ومن عيله كبيره يعز عليه انه يروح يمد ايده لاي انسان، قال ما كنتش انا هديله هيجوع، لكن اللي جاه طلب مني ال5 جنيه دي هيلاقي 100 واحد غيري هيدوله زيه واكتر منه. فدي مسائل انسانيه يعني، مش ممكن الواحد سالت ايمان بقيم كمان ايمان بقيم وانسانيه يعني، انسانيه اللي بتتحرك فيه مش هل تعتقد ان هو اكثر البشر كان تاثيرا عليك في فتره في الفتره الاوليه ما فيش في حياتك؟ ما فيش شك هو والشيخ سيد درويش. يعني الشيخ سيد درويش فنيا ما شفتوش كويس لان انا شفته وانا صغير جدا، ما اوعلوش يعني الوعي التام، لكن بعد كده فنه طغى على كل اللون اللي كان موجود فتأثرت به فنيا. لكن ما عرفتوش شخصيا، ما قعدتش معاه؟ لا ما قدرتش اقعد معاه لان كنت صغير وكان هو راجل كبير وله قيمته في ذاك الوقت، كان بيلحن للمرحوم نجيب الريحاني وعلي الكسار والجماعه دول وانا كنت هو ما لحقش يكبر. استاذ عبد الوهاب ده مات عمره 33 سنه يعني مات شاب لكن اكبر منه سباله يعني، يوم ما مات هو مثلا كان عندي 13 سنه فمش معقول يعني. وبعدين هو بقى فنه كان كبير وانا لسه في فما قدرتش، لكن اثر عليا. والتاثير على الانسان ده مش ضروري ابدا بالمعرفه يعني، ممكن انا مثلا احب غاندي وانا هنا انا حبيت غاندي، مت في غاندي ده مع اني ما اعرفوش وتأثرت بكتاباته وحبيت شارلي شابلي وتأثرت بكتاباته وتأثرت بقوة ضعفه. يعني عمري ما شفت ضعف يحمل قوة ويحارب بيها. وبعدين إنسان جدا يعني برضو إنسان يعني. أنا أذكر أما مات غاندي أما طعن في قلبه بالخنجر من الشخص اللي كان عاوز يقتاله واغتاله فعلا، فأول ما ضربه حط ايده على موضع الجرح غاندي والايد التانية حطها على راس الولد اللي هجموا عليه الناس عشان يطلب له الغفران من الله على هذا العمل الخاطئ اللي قامه. فكون انسان في ساعة الموت يذكر هذه المعاني الإنسانية طبعا حاجة مش عادية طبعا، مش طبعا ده اللي بيخلق فلاسفة وده اللي بيخلق الأنبياء بيطلعهم دون سائر البشر. ما في شك، ما في شك.